على منهاجه التربع وصل عليه دوما وسلم واهتدي تفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا بكم مع حديث متواصل عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصل بنا الحديث إلى قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. رأيناه شابا صغيرا 16 سنة تقريبا، وهو يدعو أباه إلى الإيمان ويدعو قومه إلى الإيمان، فلم يؤمنوا، كانوا يعبدون الأصنام ومصرين على عبادة الأصنام، وبين لهم كيف تعبدون أصنام حجارة لا تضر ولا تنفع، كيف يقبل بشر عاقل أن يسجد لصنم ولو كان صنما لشخص عظيم، كيف هذا حجر لا ينفع ولا يضر. فأصروا، فنبههم ونبههم فرفضوا، فهددهم أنه سيكسر الأصنام فلم يلتفتوا. فاستغل لحظة عيد عندهم، خرجوا وهو اعتذر بأنه مريض فبقي داخل المدينة، فلما ذهبوا ذهب إلى الأصنام فبدأ كسر كل الأصنام وترك كبير الأصنام. فلما جاءوا وأمسكوه وحققوا معه قال الذي كسر الأصنام: كبير الأصنام هذا هو الذي بيده المعول وهو كبير يتصرف كما يشاء. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم الظالمون. كيف فعلا ممكن يكون فعلا كبيرهم اللي كسرهم؟ شوفوا سبحان الله، إبراهيم عليه السلام له حجة، الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة الإقناع، لكن مع ذلك مع أنهم قالوا لأنفسهم لما رجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، يقول الله عز وجل: ثم نكسوا على رؤوسهم. نكس على رأسهم، تخيل الإنسان واقف على رأسه، يعني خلى عقله تحت، ما حكم العقل. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذه الملائكة هذه الآلهة لا تنطق. قال: كيف تعبدون وأنتم تعرفون أنهم لا ينطقون، وتعرفون أنهم ما استطاعوا حتى يحموا أنفسهم؟ إله ما استطاع يحمي نفسه، كيف سيحميك؟ فكر. فمع ذلك أصروا، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. هل يعرف الناس ما حيتجرع على الآلهة، هم الآن ينصروا الآلهة. شوفوا الكلمة العجيبة: وانصروا آلهتكم. الإله هذا محتاج أن تنصره أنت، ما عنده قدرة أن يحمي نفسه. فجاءوا بإبراهيم عليه السلام وربطوه، ثم أخذوا مكان عندهم مثل حوض جاف، فطلبوا من الناس جميعا أن يأتوا بالخشب، كل الناس اللي يأتي بأجزاء من شجر واللي يأتي بأجزاء من أثاث واللي بدأوا يرمونه في الحوض حتى صار بنيانا عظيما، وأشعلوا فيه النار. ثم جاءوا بإبراهيم وضعوه في المنجنيق. المنجنيق آلة حربية توضع فيها الحجارة وتقذف من مسافة بعيدة فتصيب الأسوار تكسرها. فوضعوا إبراهيم في هذه الآلة ليقذفوه، فكانت قولته وهو يقذف إلى النار، كانت قولته كما جاء في البخاري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفيني الله عز وجل، عليه توكلت، لا أحتاج سواه. سبحان الله، الإنسان إذا أصابته مصيبة، أصابه ضيق، عنده هم، في مشكلة ما هو قادر يطلع منها، ويحاول ويحاول ويحاول، يا أخي إلجأ إلى الله، يا أختي إلجأ إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، عندما كان يلقى إلى النار كان هذا دعاؤه: حسبنا الله، يكفينا الله، هو الذي يحميني إن شاء، ونعم الوكيل. وفعلا وهو مربط بالحبال رمي في النار. فجاء الأمر المعجز، الناس طبعا في سرور أنها انتصرت للآلهة وعاقبت من كسر الأصنام، وسقط إبراهيم في النار فجاءت الأوامر من رب النار، من خالق النار، من الله القدير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقل الله عز وجل وسلاما لمات من شدة البرد. النار تعطلت قدراتها، لأن النار لا تملك قدرة بذاتها، القدرة التي في النار على الإحراق هي من الله القدير. لا نشرك بالله شيئا، النار لا تحرق إلا بقدرة الله سبحانه، فعطل الله عز وجل هذه القدرة لدى النار، ولم تحرق النار منه إلا القيد، إلا الحبل اللي في إيده، حتى ثيابه ما احترقت، فقط قيود إيده احترقت فجلس في النار. في البداية طبعا الناس ما انتبهت، نار عظيمة، ثم رأوا واحد واقف في النار، وظلت النار تشتعل والناس تشير انظروا واقف في النار، فتعجبوا، معجزة أمام أعينهم، وظل واقفا في النار. يقول الله عز وجل: يا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هم الذين خسروا الرهان كما يقولون في هذه الحادثة. ويخرج إبراهيم من النار يمشي أمام أعينهم، فتعجب الناس، ومع ذلك لم يؤمن أحد، مع معجزة عظيمة تحدث أمام أعينهم، آلهة تكسر ثم الذي كسرها ينجو، ألا يشير ذلك إلى قدرة العزيز سبحانه؟ مع ذلك لم يؤمن أحد إلا واحد فقط، هو لوط. يقول الله عز وجل: فآمن له لوط، بس هو الوحيد اللي آمن، ما آمن أحد. وانتشر الخبر بين الناس كالنار في الهشيم، واحد رمي في النار فلم يمت. فهنا الملك لما سمع بالخبر قال: ائتوني به، يكون هذا يعمل حركات من هذا النوع ويخدع الناس ويذهب ملكي، ائتوني به. فجاءوا به إلى ملك من أعظم ملوك الأرض، يقولون حكم الأرض، يعني حكم الأرض القديمة، النمرود. فالتقى معه، شاف ولا شاب صغير، قال: كيف فعلت هذا؟ قال: أنا ما فعلت شيء. قال: من الذي فعل هذا؟ قال: الله. قال: لك إله غيري؟ كان يدعي الألوهية. قال: نعم، الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبشر وغيره، خلق كل شيء. فبدأ الجدل الآن، هذا الملك أمام الأعيان والوزراء يريد أن يظهر مكانته، فذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذا الجدل الذي حدث بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ملك عظيم، ملك عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حكم الأرض أربعة من بينهم هذا النمرود، أن آتاه الله الملك. فقال: من ربك؟ بدأ يشرح له، قال: ربي الذي يحيي ويميت، هو بيده الموت وبيده الحياة سبحانه. فالملك قال: أنا أحيي وأميت. فأمر أن يؤتى به، يؤتى إليه باثنين من السجن، عند ناس مساجين في السجن محكوم عليهم بالإعدام، فجاءوا بهم، جاءوا باثنين. فقال النمرود: هذا اقتلوه، هذا اطلقوه، انا امت هذا، انا احييت هذا، انا احيي واميت. طبعا الكلام منطق اعوج، الكلام عن اصل الحياة، عن الخلق من العدم، ما هو عن هذا اللعب. فابراهيم عليه السلام شوفوا الله سبحانه وتعالى اعطاه الحجة، كان ممكن يناقش أنه لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما مقصود وإنما إبراهيم عليه السلام كان حجته بمنتهى القوة، ترك كل هذا النقاش الذي فيه جدل وقد يعني يتفلسف فيه الملك. فجاء قال: طيب، إذا أنت قادر على أن تحيي ويميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت، فزع من هذه الحجة. لما شاف ان هذا الولد هذا الشاب بهذه القدرة بالحوار وعند معجزات يفعلها خاف على ملكه وخاف ان يقتله ويعجز. انظروا خاف ان يحاول يقتله ويعجز كما عجز قوما ان يقتلوه بالنار وعجزوا، فامر بنفيه قال يخرج من البلد، فطرده من البلد. وخرج ابراهيم عليه السلام مهاجرا بدينه وحيدا. يقول الله عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يقول الله عز وجل ونجيناه ولوطا، خرج معه لوط فقط، ونجيناه ولوطا إلى أين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض الشام، أرض فلسطين المباركة، البركة نزلت عليها من الله عز وجل، بارك الله فيها للبشر للعالمين. فذهب إلى هناك، ومن فلسطين تحرك نحو حوران في الشام وسكن حوران. وأمر لوط عليه السلام قال أنت خلي أنا في هذا البلد، وأنت اذهب تدعو إلى الله في بلد آخر، اذهب إلى المؤتفكة. المؤتفكة سدوم قوم لوط الشواذ، قصتهم عجيبة وعظيمة، حدثت في نفس الفترة هذه، لكني سأكمل في قصة إبراهيم عليه السلام إلى نهايتها من باب التسلسل، ثم سأرجع إلى قصة لوط عليه السلام وإن كانت حدثت في نفس الفترة، فبس من باب التسلسل حتى ما نقطع قصة ونذهب إلى قصة أخرى ثم نرجع إلى القصة الأولى، سأكمل في قصة إبراهيم وسنؤجل قصة لوط إلى بعد ذلك. فسكن في حوران. أهل حوران آنذاك لا يعبدون الأصنام وإنما يعبدون النجوم، فعاش بينهم، تعود عليهم، تعودوا عليه، لما عرف كيف يدخل إليهم قرر أن يدعو إلى الله. فكانوا يخرجون بالليل يصلون يدعون يعبدون النجوم، فقال خذوني معكم، فأخذوه معهم. فبدأ كل واحد يقول هذا ربي يعبده، يعني مهزلة في العقل البشري أن الواحد يختار هذا ربي ويقرر هذا إله ويبدأ يعبده. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يشارك إبراهيم في هذا الأمر أراه الكون، أراه المجرات والكواكب، وأراه ما في الكون من عجائب. يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. رأى المعجزات التي في الكون، ومن درس الفلك ودرس الكون لا يملك إلا أن يسبح لله الواحد الخالق عز وجل. فإذا إبراهيم عليه السلام كان قبل ذلك مؤمنا، وقبل الرسالة آتيناه الرشد كما يقول الله عز وجل، والآن رأى ملكوت السماوات والأرض. حدثوني بالله حدثوني، كيف يقول بعض المفسرين أنه بدأ بعبادة النجوم ثم تدريجيا اهتدى إلى الله عز وجل؟ أي انحراف في التفسير هذا، ما عبد النجوم أبدا، وإنما كانت حيلة يجر بها قوم حوران إلى الإيمان، فبدأ حتى ينقض آلهتهم، ما قال هذه ليست بآلهة وهذه ليست لا تضر ولا تنفع، لأنه جرب مع السابقين ما نفع معهم رغم الأدلة الباهرة على قضية أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، ما آمنوا. فهو الآن يريد أن يأخذهم بالتدرج. فلما خرجوا يقول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يقول الكثير من المفسرون رأى كوكب الزهرة، والزهرة هو ألمع نجم في السماء عند الغروب، وهو ليس بكوكب وإنما ليس بنجم وإنما كوكب، لكن من انعكاس النور عليه يلمع لمعان شديد فيبدو كالنجم، ولذلك القرآن كان دقيق ما قال نجما قال كوكبا. رأى الزهرة، يقول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، مثل ما يعملون الباقين. طبعا ما صلى له ولا عبده، فيتفرج على الآخرين وهم يعبدون. فلما اقترب الفجر بدأت النجوم تذهب، ف فلما اختفى نجمه الذي اختاره الكوكب اختفى الزهرة، فلما أفل قال يا جماعة أنا محتاج ربي الآن، وين راح؟ لا أحب الآفلين، إلهي أنا محتاج الآن، كيف يذهب عني يا ربي وينك؟ بدأ يستهزئ بهم، بدأ الآخرون يفكرون فعلا. في ليلة ثانية لما خرجوا خرج معهم قال لا هذا النجم هذا يختفي ما أريده، أنا أريد نجم أحسن منه. فانتظر وإذ بالقمر بهر، فيقول الله عز وجل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. يا ربي أنت أي واحد فيهم يضحك عليهم يستهزئ بهم؟ كثير النجوم والكواكب والأقمار، أي واحد أختار يا ربي؟ أنت أي واحد فيكم أنت؟ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الناس بدأت تفكر، بدأت تعيد النظر في كلامها. بعدين قال يا جماعة لما صار الصبح قال يا جماعة أنا أريد ربي الآن بالنهار، ما أريد بالليل، ما أريد بالليل، أريد بالنهار، محتاج الآن، ما أستطيع أنتظر إلى الليل، والإله إذا احتجت لازم يكون موجود عشان يساعدك. فلما رأى الشمس بازغة قال إيه أنا ما أريد نجومكم هذه بالليل، أنا أريد هذا النجم هذا الكبير. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يعني أسلوب في الاستهزاء، بعض الناس أخطأوا ظنوا أنه عبد، ما عبدها، هو يستهزئ بها وبهم، يستهزئ كيف تعبد من دون الله، ويستهزئ بهذه العقول التي عبدتها. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. هذه الآلهة التي تعبدونها، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين، ما أشرك أبدا ولم يعبد غير الله أبدا. فبدأ القوم يجادلونه وحاجه قومه، يا جماعة الأمر واضح، انظروا وفكروا ماذا حدث في الليالي السابقة. ثم قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من الذي يجب أن يخاف؟ اللي يعبد حجارة لا تضر ولا تنفع، أم الذي يعبد الذي خلق الحجارة وخلق كل ما في السماوات والأرض؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يعصوا الله عز وجل بكبيرة أو بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأسلوب في الحوار والإقناع والاستدراج حجة عظيمة، منهج في الإقناع. يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذن الذين يفسرون هذه الآيات على أنه عبد النجوم والكواكب أو القمر والشمس فليعيد النظر، ما عبد إلا الله، وإنما هو أسلوب في الإقناع. ولم يؤمنوا فظل يدعو بينهم، وظلوا على الكفر، فأراد أن يبحث عن مكان آخر يدعو فيه إلى الله عز وجل، فقرر الهجرة مرة ثانية. في هذه الفترة كان قد خطب بنت عمه سارة وتزوجها، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن سارة كانت أجمل من خلق من النساء بعد حواء، ما في امرأة في جمال سارة إلا حواء هي أجمل منها. فإذا من أعظم نساء الأرض جمالا، وتحرك معها نحو مصر، ووصلوا إلى مصر، ووصلت الأخبار إلى ملك جبار في مصر أن ملكة جمال جاءت إلى مصر ومعها رجل. فقال الملك اسألوه ما يكون منها، فإن كان زوجها اقتلوه، يريد أن يأخذها. وصلت هؤلاء، وصل الجنود إلى إبراهيم عليه السلام، قالوا ما تكون منك هذه المرأة؟ عرف ماذا يريدون، قال هي أختي، يعني يقصد أخته في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذبة لكن أيضا في الله. فتركوا لأن أخته، وأخذوا المرأة، أخذوا سارة. بعد ما سكن مصر في أول وصوله أخذوا سارة إلى الملك، ونظر إليها فإذا فيها منتهى الجمال، فأخذت تدعو، عرفت ماذا يريد، يريد أن يفجر بها. فأخذت تدعو دعاء عجيب، دعاء المرأة العفيفة المؤمنة. فدعاءها اللهم إن كنت تعلم أني قد آمنت بك وبرسولك، يعني إبراهيم عليه السلام، وأحصنت فرجي، ما ارتكبت فاحشة، وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. دعاء جميل، دعاء المرأة العفيفة، اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، يعني بالعفاف بالزواج، لم أرتكب فاحشة أبدا، فلا تسلط علي هذا الكافر. فلما جاء يمد يده إليها استجاب الله عز وجل فشلت يده، ما استطاع يتحرك، جمد. فقال أطلقيني وإلا قتلتك. خافت أن يأمر الجنود أن يقتلوها، فأخذت تدعو الله يا رب أطلقه لا يقتلني. ففكت يده، بدأ يفكر ماذا حدث له، قال سحرتيني. فهجم عليها مرة أخرى فاستجاب الله عز وجل فشل مرة أخرى، ما استطاع يتحرك. فقال أطلقيني، فدعت الله قالت لا يقتلني يا رب، فاستجاب الله وأطلقها. فهجم عليها مرة ثالثة فشلت يده، شلت يده. فقال أطلقيني، قال ما تقل، قالت تتركني تطلقني ما تقتلني. قال لك الوعد مني، أكرمك وأطلقك وأعطيك الهدايا بس أطلقيني. فدعت الله فأطلقت يده. فنادى الجنود قالوا أخرجوها عني، والله ما أدخلتم علي إلا شيطان. هذا من حماية الله للمؤمن. فأمر بإخراجهم من مصر وبوعده لها، فعلا أكرمها وأعطاها الهدايا العظيمة، وأعطاها جارية عظيمة من جواري مصر هي هاجر عليها السلام. قصة إبراهيم عليه السلام مع هاجر، وقصة إسماعيل، وقصة مكة، هي لقاؤنا القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.